من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وبعد، نبدا ان شاء الله في الخلافات بين حفص وشعبه وعلوم القران من خلال الخلافات بين حفص وشعبه سوره الصفات. اول خلاف نجده في ايه 6 الكواكب. فتح الباء شعبه الكواكب ومفرد بها، قرأ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وباقي القراء الكواكب بزينة الكواكب، يبقى ده بالجر وده بالنص. حفص كباقي القراء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. على الإضافة، الخلاف الثاني آية 8 لا يسمعون، وحفص لا يسمعون، ومع حفص حمزة والكسائي والخلف، والباقي مع شعبة. ويسمعون أصلها يتسمعون أي يطلبون السماع، ويسمعون ربما بهواهم ربما يعني لا إرادة لهم، لكن يطلبون السماع يتسمعون. فكان الجن يذهب فيسمع ويتصنط على سماء الدنيا، يعرف أن مثلا الملك مثلا فلان سيموت غدا، فينزل يقول للسحرة والكهنة فينشرون بين الناس أن فلان الملك سيموت مثلا غدا، فيأتي كلامهم مثلا ويكذبون على هذا 100 كذبة ويصدقونه بالناس. قال صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. فكانوا يقعدوا مقاعد السمع قبل نزول القرآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا نصبا، زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، حفظناها من كل شيطان. فمن يستمع الآن يجد له شهابا نصبا، فكان الذي يذهب لا يرجع. فالآن الجن لا يطلب السماع ولا يسمع، لا يذهب فيسمع ولا يطلب السماع، ومن يذهب يجد له شهابا رصدا فيهلك ويرصده ويدحره. فيقرأ شعبة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يتبعه شهاب ثاقب يسقبه ويهلكه. طبعا حفص ومعه حمزة وكسر الخلف يقرأ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. نعم مدحورين. الخلاف الثالث آية 16 متنا متنا، فشعبة متنا من يموتوا، ومتنا من يميتوا، ويميتوا ويموتوا لغات، أو إن يموت ينتهي أجله، يعني وصل 90 سنة مثلا البنزين شط، كان يميت يميته الله قبل أوانه. كم من شاب سبقك إلى الموت، لست بمخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن متنا فهم الخالدون. فهي لغات متنا ومتنا، آية 16 وآية 53 يقرأ شعبة أإذا متنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون البعث وقالوا كفار قريش إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا معقول بعد ما نموت، سواء كان نموت بطول العمر أو متنا من يميته الله قبل أوانه بعد أن كنت رابع عظام نبعث مرة أخرى؟ لا لا لا، هذا إنكار للبعث. يقرأ حفص ومعه حمزة وكساء وخلف ونافع: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. معقول نبعث؟ قل نعم وأنتم داخرون. نعم ستبعثون وأنتم داخرون مدحورون. طبعا مسألة إنكار البعث فيها رد كثير، من على سبيل المثال نظرية الاحتمالات: إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. وافترضنا الناس الذين ينكرون البعث لو كانوا على حق ونحن استعدينا للآخرة لن نخسر شيئا، نحن مشينا بالفضيلة وبعدنا عن الرذيلة. ولو كانوا على باطل، الوجه الثاني الآخر يعني، نحن استعدينا للآخرة وهم لم يستعدوا، فمن الخاسر؟ هم الخاسرون. إذا من يكسب في الآخر؟ هذه اسمها نظرية الاحتمالات: إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. أبو العلاء المعادي كان عقيدته خربة، ولكن في آخر أيامه انصلح الحال وبدأ ينصلح حاله وبدأ يتكلم في العقيدة السليمة، فرأى المنجمون والأطباء ينكرون البعث ويقولون معقولة البعث، لا يمكن يكون هناك بعث. فرد عليهم بالشعر فقال: زعم المنجم والطبيب كلاهما أن الأجساد لا تحشر، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسري، وإن صح قولي فالخسار عليكما. قال أبو العلاء المعري: زعم المنجم والطبيب كلاهما أن الأجساد لا تحشر، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسري، وإن صح قولي فالخسار عليكما. إن صح قولي أنا لم أخسر شيئا، أنا مشيت بالفضيلة وبعدت عن الرذيلة. وإن صح قولكما فلست بخاسري، وإن صح قولي وإن هناك آخرة فالخسار عليكما. من الخاسر؟ أنتم. بالمناسبة إذا أعنا اسمه الاستفهام المكرر، وجاء في 9 صور في 11 مرة في 9 صور. نعم. الخلاف الذي بعده آية 55: فرآه أمال الراء والهمزة والألف بعدها شعبة، فرآه وحفص فرآه بالفتح، والفتح على ماله لهجة من لهجات العرب. آية 55: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. طبعا هو يتكلم عن ان الناس في الجنة، قال قائل منهم: اني كان لي قرين، كان لي صاحب يقول انك لمن المصدقين، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمدينون. معقول نبعث بعد الموت؟ وطبعا متنا شعبة ومتنا حفص ومع حفص حمزة وكساء وخلف ونافع، معقول ندان في يوم الدين والبعث؟ قال الذي في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع على صاحبه الذي كان معه في الدنيا فلم يجده في الجنة، فاطلع في النار فرآه في سواء الجحيم. أكيد في نت بقى، وكان وفي يعني شيء مثل النت مثلا، فينظر فيه فلا يجده في الجنة فيجده مع أصحاب النار، فيكلمه يقول له: تالله إن كنت لترديني معك في الهلاك في جهنم، ولولا نعمة ربي وأنعم الله علي لكنت من المحضرين معك في جهنم. أنت كنت تقول أفما نحن ميتين إلا ما تقتل الأولى وما نحن بمعذبين، لقد نزلت في جهنم وأنا الآن في الجنة، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فيقول صاحبنا طبعا، ويقول الزمخشري والعود على الراوي، الله وعد وعد ولا يبدل وعده. الله وعد فيما تشتهي الأنفس في الجنة، فيما تشتهي الأنفس، و وقوله ما يبدل قول لدي. فلو في واحد في الجنة اشتهى شيئا، الله لا يبدل القول فيها ما تشتهي الأنفس. فلو هذا الذي في الجنة اشتهى الذي في النار، يخرج له الذي في النار، ولو اشتهاه ليبقى معه يبقى معه. وهذا استنتاج من الزمخشري، واعتبروها فضاء الأعمال، اعتبروها من باب يعني عندنا عشاء من ربنا، دخلنا الجنة إن شاء الله بمعرفة الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. يعني هو يشير إلى يعني معرفتك بالصالحين في الدنيا، مثل جليس الصالح وجليس كحمل المسك وحنفخ الكير، وفي الآخرة ممكن من في الجنة يشتهي من في النار، ويشتهي أن يبقى معه ويشفع له. وهذا هو معنى أن المتقين في مقام أمين، مقام أمين، مقام يعني مقام من قام، قام بالمكان مكانا ثم قام بالمكان مكانة، ومقام من أقام، أقام غيره مكانا ثم أقام غيره مكانة. الشفاعة مثلا، نعم. الخلاف السابع آية 102، يا بني، يا بني جاءت في القرآن 6 مرات، 3 في لقمان، وواحدة في هود، وواحدة في يوسف، وواحدة في الصفات، والكل يا بني بالفتح لحفص على انها يا بنيا، ومعه شعبة في اول موضع يا بني اركب معنا بالفتح، والبزي في اخر موضع في لقمان يا بني اقم الصلاة بالفتح، وقنبل في اخر موضع في لقمان يا بني اقم الصلاة بالسكت يا بني اقم الصلاة، وابن كثير شيخه الاولى في الموضع الاول في لقمان يا بني لا تشرك بالاسكان، وباقي القراء بالكسر يا بني وصلا طبعا لا وقفا، على ان في ياء اضافة، على ان في ياء اضافة، فشعبة يقرأ بكسر الياء وحفص يفتح الياء، وحفص واحدة ومنفرد بالفتح على انها يا بني، والكسر على انها في ياء اضافة يا ابني انا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وحفص منفرد. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا سيدنا إبراهيم ولد إسماعيل وعنده 86 عام، هو ابن الأوحد والوحيد في هذا الوقت، هو كبير في السن و اشتاق إليه وأحبه، فأراد الله أن يملأ قلبه بحب الله فقط لا بحب الولد، حتى يأتي ربه بقلب سليم من الولد والشرك والشريك، فأمره بذبح ولده. وجاء الأمر عن طريق الوحي، أقل درجات الوحي، لم يأتي بالوحي المباشر، فجاءه في يوم ثمانية ذي الحجة فتروى يذبح ولده الوحيد برؤية، فجاءت الرؤية وتكررت في اليوم الذي بعده يوم تسعة ذي الحجة، فعرف أنها رؤية حق، وهذا من أسماء عرفة، وعرف وعرف وعرف عرفات، عرف آدم حواء عند هذا المكان فسمي عرف أو ما شبه ذلك. هذا رأي، وفي رأي آخر إن الله أراد أن يتخذ إبراهيم خليلا، فرأت الملائكة يعني كيف يا رب يملأ قلبه بحب الولد، فأراد أن يعلم الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، وأن إبراهيم لا يمكن القلب لا يمتلئ إلا بحب الله سبحانه وتعالى، فأمره بذبح ولده، فلما أسلم وتلاه الجبين، وطبعا جاء الشيطان يقول له كبرت في إبراهيم فرجمه، وجاء الولد فرجمه، وجاء لأمه الشيطان فرجمته، وذلك الرجم ثلاثة، فلابد أن نرجم الشيطان. فلما أسلم وتلاه الجبين، إذا تلاه الجبين يعني السكين على رقبته، إذا لا يمكن يكون الولد ما زال باقي في قلب إبراهيم، لا يمكن. فبهذا خرج إبراهيم من قلبه، خرج الولد من قلبه، ولم يمتلئ إلا بحب الله لا إله إلا الله، فكان سليم القلب خالص. ادخل الغرفة يا أستاذ، في درس الآن، معرفش في رابط غش، في رابط غش منه، مش وقت دلوقتي، في درس يا حبيب، يا تسمع وانت معاه وانت مكانك، في رابط يا تدخل بيه يا اما تسمع. المهم خلاص ما تتكلمش بقى. فامتحنه الله بذبح الولد ففعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأي بلاء هذا؟ من هذا هو البلاء العظيم، ليس هناك بلاء أفضل من هذا وأعظم من هذا، يعني يمتحن في ذبح ولده الوحيد. فلما أسلم وتلاه الجبين ونادناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، نجحت في الامتحان، من هذا هو البلاء المبين الواضح، وليس هناك أوضح من هذا لسلامة قلب إبراهيم من الولد والشرك والشريك. ولذلك قال له الله لن أحرمك منه، خذ هذا للذبح، فديناه بذبح عظيم، ولم يحرمه منه بل وبشرناه بإسحاق يعني أخاه ولد آخر، وباركنا عليه وعلى إسحاق، بل أعطاه الله سبحانه وتعالى مكافأة أخرى، قال له جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أئمة يا رب، قال لا ينال عهد الظالمين، ومن ذريتهما محسن وظالم بنفسه مبين، يعني المحسن محسن وبين الإحسان، والظالم ظالم وبين الظلم. المهم الخلاف هنا عندنا يا بني، فحفص فتح وحده يا بني إني أرى في المنام، فهنا على إنها يا بني، والباقي كسر على أنها في ياء إضافة، أنت ابني مش ابن حد تاني، ويشير علي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، بقول إني أرى في المنام أني، المسألة مني، لما يقول له من الله، لما يقول له أمر إلهي ولا وحي من الله، وربما يهرب أو ربما أنا هعمل إيه يعني، علي طلب عزم المستقرية والأذنب لين خلفات المقادير، ليس هذا هو المعنى المراد، لكن السياق يحتمل. لكن شوف تعلم، عندما تعلم الولد وخاصة أن تعلمه وهو في الصغر، ولد يعني بلغ معه السعي يعني في التاسعة مثلا، وأبوه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة فانظر ماذا تري ربك، قراءة حمزة وكسائي وخلف. الولد تعلم وتربى، يعني التربية ليست تريد يوم، بل هي من الصغر. الولد ماذا قال؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. يا أبتي لم يقل افعل ما أمرك الله به، افعل ما تؤمر. مسألة ليس فيها هوى ولا فيها رأي، ليس فيها رأي لا, لا, لا لي ولا لك، افعل ما تؤمر. انهي، لم يقل افعل ما أمرك الله، بل افعل ما تؤمر. ومن جهتي لا تحزن، ستجدني من الصابرين. لا، إن شاء الله إن شاء الله يصبرني. ممكن أقول لك أنا سأكون من الصابرين، وساعة الجد لا أستطيع الصبر. معنى الكلام واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك الله لن تستطيع الصبر. فاسأله يصبرك، اسأله أعني على صبرك، على ذكرك، على شكرك، على إيه؟ سبحان الله. ولد بلغ الساعي يقول هذا الكلام، إنه لفقيه. سبحان الله، فقيه فعلا. من يقول هذا الكلام؟ لابد أن يكون عنده فقه، والفقه لم يولد يعني وقت الحال، وقت يعني لحظة الكلام أو لحظة الواقع، لا، وتربى من قبل. نعم. وبالمناسبة ستجدون جاءت في القرآن ثلاث مرات، مرتان مع سيدنا موسى ستجدوني إن شاء الله صابرا، ولم يقل ستجدوني صابرا، وستجدوني إن شاء الله من الصالحين، سورة القصص، وهنا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. مسألة خطيرة جدا يعني، وفيها قراءتان، ستجدوني إن شاء وستجدوني إن شاء، للمدنيين نفع وضعف. وكثرة القراءة يعني كأنها قراءة أخرى أو قرآن آخر، يعني قراءة حفص قرآن، قراءة طرش قرآن، قراءة قلوب قرآن، تقرأ بهذه القراءات، هذا اسمه إعجاز وإيجاز. هاتولي رسمة أي كتاب، أي جملة تقرأ مثلا بألف وجه أو 14,000 وجه أو هكذا، يعني إنه إعجاز وإيجاز. وسبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. الخلاف الثامن، آية 126، يقرأ حفص بضم الباء، الله ربكم ورب آبائكم، يقرأ شعبة، ويقرأ حفص وحمزة وكساء وخلف ويعقوب، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم مبتدأ وخبر، لفظ الجلالة الله مبتدأ وربه خبرها، وربه معطوف عليه. فإذا قرأنا لشعبة نستأنف، لكن إذا قرأنا لحفص وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب، هذا بدل، فلا بد من الايه، ها، الوصل. نأخذ رأس الآية احتراما رأس الآية احتراما للسنة، ولكن نصل ليتم المعنى. لكن إذا بدأنا قلنا الله ربكم لا تفيد معنى، لا تفيد معنى. فهكذا أقرأ شعبة، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. لكن حفص يقرأ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. مع حفص حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. الخلاف العاشر، تذكرون. طبعا الله هذا فيها خلاف، ربكم فيها خلاف، ورب فيها خلاف، يعتبر ثلاثة. نعم، فشعب الله ربكم ورب، لكن حفص وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الخلاف العاشر، 155، تذكرون. طبعا اصلها تتذكرون. ف شعب ادغم التاء في الذال تذكرون، وحفص حذف احدى التاءين دون الامثال تخفيفا ايضا قرأ تذكرون. فمن ادغم خفف نطق بحرف واحد مشدد تذكرون، ومن حذف خفف ايضا تذكرون، والاصل تتذكرون، وفيه توالي امثال تا تا فالادغام تخفيفا يعني نطق حرف واحد ام حرفين، والحذف ايضا تخفيفا. يقرأ شعبة افلا تذكرون، يقرأ حفص وماهو حمزة وكساء وخلف أفلا تذكرون، وأفلا غير أفلا، أفلا يعني غاب، أفلا استفهامي يعني أجهلتم فلا تتذكرون. أفلا تذكرون شعب أفلا تذكرون حفص. سورة صام أو الخاف فيها آية 23 ولي ولي نعجة ولي نعجة. طبعا حفص من الشاطرية ومن الطيبة حفص ومعه هشام بخلف، يقرأ بالفتح والباقي كشعبة بالإسكان تخفيف. يقرأ شعبة بالإسكان إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ويقرأ حفص بالفتح إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وطبعا ده كان درس سيدنا داود لأنه كان راعي غنم، أصبح أتاه الله الملك والحكمة وعلمه، أصبح ملك وحاكم. فمن راعي غنم إلى حاكم أمم لابد من تدريب، وإذا قال له بعدها يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومع دلالة اللفظ إن خصمان تسوروا المحراب، تصوروا يعني المحراب هو بيت العبادة، تصوروا يعني دعوا من السور وماتوا من الباب، ففزع منهم خاف. لكن كان في لقطة يعني تلاحظ انه ليسوا بشر مثلا او ليسوا بشر عادية. فالمهم قالوا لا تخف، المسألة خصمان ضغى بعضنا على بعض، المسألة ان هذا اخي لو 99 نعجة وانا لي نعجة واحدة، قال اكفلني وعزني الخطاب، تتعب ليه وتسرح بنعجة. فسألته أن يرجعها لي فعزاني في الخطاب ورفض، قال لقد ظلمك، ظلمك أنت كنت راعي غنم، إن جرت على غنم يعني لا يهم، لكن هنا أنت تحكم بين عباد فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. اسمع الشهود واسمع أبود. يعني افرض العكس، افرض ابو نعجة هو اللي خد نعجة من 99 نعجة، اخذتك العاطفة لان ابو 99 نعجة هو الذي اخذ النعجة وترك الرجل بلا نعجة. افرض هو ليس عنده نعجة وجاي يعني يدعي على هذا الرجل حقدا وحسدا، فتقول له قد ظلمك؟ لا، اسمع الشهود، انت ليس لك هوى في المسألة. وإذاك علمونا شريح القاضي في ذات يوم كان في مجلس القضاء، وجاءت امرأة تشكو وتبكي وتنتحب فالجالسون حول شريح القاضي قال له احكم لها نراها مظلومة، احكم لها نراها مظلومة. قال لا تفعلوا، فإن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشان يبكون وهم لهم ظالمون. ليس كل من بكى يعني يكون مظلوم، ربما يكون الظالم. هذا جاء لك بلا عين أو بعين واحدة، ربما يكون فقد العينين للخاص، ربما يكون قتله وضربني وبكى وسبقاني واشتكى. لا، أنا أحكم من هو ألحن حجة، لكن قطعت له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. فلا تتعجل ولا تتبع الهوى، فاسمع الشهود واسمع نعم، مسألة ليست بالعجلة. المهم لي الإسكان تخفيفا. الخلاف الثاني في سورة صاد، وغساق. وغساق تخفيف السين لشعبة، آية 57، والتخفيف والتجديد من لغة العرب، وغساق وغساق وغسلين وغسالة أهل النار، وحميما وغساقا يعني غسالة أهل النار، وقيح وصديد ودم وما شابه ذلك لأهل النار، آية 57. هذا فليذوقوه حميم وغساق. طبعا حفص معه حمزة وكساء وخلف. هذا فليذوقوه حميم وغساق. والحميم هو ماء محمي ونحاس محمي وزيت محمي، وذاك الحمام اسمه الحمام عشان نحمي فيه الماء، ماء محمي. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، سماه الله ماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى حميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من الايه. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الحميم ثم في النار يسجرون. الأول في الحميم الماء المحمي والنحاس المحمي والزيت المحمي محماة، حميم وغساق وسارة أهل النار. وغساق شعبة، وغساق بالتجديد حفص، ومعه حمزة وكساء وخلف. وجاءت في القرآن مرتان هنا وفي سورة النبأ، لا حميما وغساقا وغساقا، حمزة وكساء وخلف وحفص بالتشديد والباقي بالتخفيف كشعبة. الخلاف الثالث في سورة صاد، آية 69، لي بالإسكان لشعبة، 69. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وطبعا حفص منفرد بالفتح. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم، سورة الزمر أول خلاف نجده مكانتكم، وشعب منفرد بالجمع مكانتكم، آية 39. يقرأ شعبة: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. يقرأها بالجمع: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. شعبة مفرد بالجمع والباقي بالإفراد كحفص: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ومكانتكم بالإفراد على إرادة الجنس، مثل أن تعدوا نعمة، نعمة واحد كيف نعدها؟ اسم جنس. مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فكيف أخرج الذين آمنوا جمع من الإنسان المفرد؟ الإنسان هنا اسم جنس، جنس الإنسان، منه المفرد ومنه الجمع، منه الذين آمنوا والذين كفروا. فمكانتكم بالإفراد على الجنس وبالجمع على الأصل. الخلاف الثاني في سورة الزمر آية 61 بمفازتهم بالجمع بمفازاتهم آية 61. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وطبعا شعبة معه حمزة والكسائي وخلف والباقي حفص بالإفراط على أرض الجنس. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، الباء السببية بسبب مفازتهم لفوزهم يعني، فبذلك لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الوحيدة اللي بيقرأها ينجي روح سيدنا روح عن يعقوب، عن سيدنا يعقوب. خلافات سورة غافر، أول خلاف آية 1 حاميم وحروف حي طهر أمالها شعبة، فيقرأ شعبة حاميم وحفص بالفتح حاميم. ولنعرف الإمالة لو قلنا مثلا ليه حيه ب ب س، هذه الإمالة. والفتح فتح الفم بالحرف ح ح، لو قلنا حيه شيل اله ليه شيل اله، هذه هي إمالة ح ميم. وحميم الحاء تمد حركتان والميم تمد 6 حركات مدا لازما، اما حاء مد كانه مد طبيعي. الخلاف الثاني آية 5 ادغم الذال بالتاء فاخذتهم، وحفص مع الرئيس وابن كثير فاخذتهم آية 5. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. حفص ومعه ابن كثير والرويس، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. طبعا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإلا الذين كفروا جاءت في القرآن كم مرة؟ مرة واحدة، على إن الذي يجادل لابد أن يكون كافرا، لا يمكن مؤمن يجادل أبدا أبدا. ولذلك أنا بستشهد بهذه الآيات في الرد على الطعون، بل والرد على بعض المسلمين وبعض المسلمات الذين لم يفهموا الدين أو فهموه خطأ. يعني واحدة غير محجبة مثلا تقول معقولة الحجاب فرض وتقول كذا وكذا، أقول لا لا لا يمكن يكون في أمر بالحجاب. أقول لا يا أختي هو الأمر ليس لك. قل نعم. لا نعم، هو قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهل أنت من نساء المؤمنين؟ فإن كنت كذلك انتهى الأمر. لكن يعني هل أنت من نساء المؤمنين؟ فتسكت ولا ترد ولا تستطيع الرد، فإن كانت عاقلة تنفذ، العقل زينة زينة المرأة العقل وزينة الرجال الأدب، فتنتهي المسألة بلا جدال. لكن جادلت ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أنا زعمه ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعمه ببيت في وصل الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وزعمه ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإحنا لا نجادل ببساطة شديدة جدا. الكلام للمؤمنين ونساء المؤمنين، ما لك وما لهذا الكلام، هو ليس لك، انتهت. وحي لا الكلام في يعني قال الجلال مرة قلت له قال رسول الله اثنان من أهل النار لم أرهما، يعني واخدين خط بالنار، ناس معها صياد كذاب البقر يضربون الناس ضبابرة يعني، ونساء كاسيات عليها، فانظري يعني مسألة واضحة يعني لا تحتاج لنقاش ولا تحتاج لجدال. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونخوض الأمر إلى الله، ما يجب هذا فئات الأهل الذين كفروا. ف يا محمد فلا أروك تقلبه في البلاد، وأنت لست أول رسول، ما كنت بتعمل من الرسل، أنت آخر رسول وخاتم الرسل، فمن قبلك كذبوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذا الكلام لن يتبدل ولن يتغير ولا مبدل لكلمات الله. ماذا حدث؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وليقتلوا وليكذبوا، وجدروا بالباطل ليدحضوا به الحق. بالباطل لا نقول بالباء، بالباطل. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ماذا فعل الله؟ فأخذتهم، أخذ عزيز المقتدر، فأخذتهم. القراءات والصلة، وتعمل قراءات كثيرة، هاتولي كتاب في الدنيا فيه جملة وتحتمل من رسمتها كل هذه القراءات، لا يمكن تقرأ بهذه القراءة. يمكن كتاب في الدنيا يتنافس في حفظه وتنافس في شرحه وفي تجويده وتنافس في القراءات التي لا يمكن، لا يمكن، لا كتاب سماوي ولا أرضي. سبحان من هذا كلامه، وسبحان من حفظه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أنتم معي أم يعني نمتم؟ الخلاف الثالث والرابع آية 26، يظهر في الأرض الفساد، يظهر في الأرض الفساد، يظهر الفساد فعل وفاعل، يظهر موسى الفساد هكذا يقول فرعون يدعي. طبعا يظهر حفص والمدنيان والباقي كشعبة، والفساد البصريان والمدنيان وحفص والباقي كشعبة. فنقرأ لشعبة: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويقرأ حفص: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. الخلاف الخامس، فأطلع بضم العين آية 37، كلمني بعد ساعة. آية 37، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وطبعا حفص منفرد أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف الكذب بتاع فرعون، يعني قال فرعون زاروني أقتل موسى ولا أدعو ربه، يعمل اللي عايز يعمله، أعلى ما في خلقه يركبه، إن هؤلاء لشرذمة قليلون شلة قليلة وغزوني وإنهم لنا لغائظون، والحل وإنا لجبنا حازرون، والحل يرون أقتل موسى ولا ربه، فأوحى الله إلى موسى أن أسلم بدي ليلا. المهم الحجة الضاحضة أول سورة نب على ما يوجد في آيات الله للذين كفروا وجدلوا بالباطل يدحدوا بالحق، فيقول إني أخاف فرعون إذا أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر الفساد في الأرض. سبحان الله، وهنا يتكبر ويصل الكبر إلى الذروة ويقول يا همان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل القراءة الأخرى كوفي والحضرمي، وما كيد فرعون إلا في تباب، تبا يعني هلك، تباب يعني هلاك، وفعلا نتيجته كانت الهلاك والخيبة والخسران. الخلاف السادس آية 40، يدخلون آية 40 ويدخلون مبني للفاعل ويدخلون مبني للمفعول، يعني هو جمعنا فعل هنا نائب فاعل. وطبعا مع شعبة أبو جعفر والمكي والبصريين وخلف العاشر، يقرأ شعبة تمها ومن عمل صالحا من أولئك يدخلون الجنة. أما حفص فيقرأ يقولون ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. طبعا يدخلون الجنة جات كم مرة، مرة في النساء ومرة في مريم ودي مرة، والثلاثة شعبة يدخلون وحفص يدخلون. نعم. الخلاف السابع ادخلوا يا ملكتي، ادخلوا يا كفار، فعل امر بهمزة وصل وضم الخاء ادخلوا، ونبدأ بها مضمومة ادخلوا، لكن الباقي حفص يعني ادخلوا بهمزة قطع مفتوحة وكسر الخاء آية 46 ادخلوا شعبة حفص ادخلوا ومع شعبة ابن عامر وابو عمرو وابن كثير. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما حفص ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا الكلام موجه لهم تحقيرا للكفار لآل فرعون يعني، لكن أدخلوا يا ملائكتي، هم ليسوا أهل الخطاب، أيضا تحقيرا وتصيرا لهم. وهنا في مسألة، المؤمن من آل فرعون والتي سمت هذه الصورة باسمه صورة المؤمن أو صورة غافر، يقول لهم بعد أن أخذف النصيحة: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. سيأتي اليوم تعرفون هذا الكلام. هو فوض أمر الله، إن الله بصير بالعباد، فقال الله: سيأتي ما مكروا. يعني عجبت لمن ظلم ولم يقل وفوض أمر الله، إن الله بصير بالعباد، إني سمعت الله قال بعدها: فوقاه الله سيأتي ما مكروا. فبعد أن أخذ في النصائح انتقل إنه فوض الأمر إلى الله، فوقاه الله سيأتي ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة. هناك عذاب آخر بل أشد العذاب، أدخلوا أو ادخلوا. وهنا يتضح معنى أن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء. وهل في الآخرة صباحا ومساء؟ لا، غدوا وعشيا. إذن في الدنيا لما تعرض عليهم النار غدوا وعشية، والآخرة ليس فيها غدوا وعشية. إذن المسألة تشير إلى عذاب القبر أنه عرض بالنار غدوا وعشية. يعني كيف في قبر واحد وهذا في جنة وهذا في روضة من روضات الجنة وهذا في حفرة من حفر النار؟ هذا ربما يكون عرض كما قال الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. مثل ما واحد مثلا يرى أنه في كابوس وآخر أنه يرى في عرس وفرح، والله أعلم، يعني الله أعلم بالمراد، لكن من دلالة اللفظ نتكلم. الخلاف السابع آية 60: سيدخلون جهنم سيدخلون. آية 60 شعبة يقرأ سيدخلون، وحفص يقرأ سيدخلون، مبني الفاعل ومبني المفعول. ربما يكون هذا بهواهم أو بسبب أعمالهم السيئة، وكان بهواهم لما يجبرهم أحد على فعل السيئات. لكن سيدخلون ربما كان غصبا عنهم، أجبروا على فعل السيئات مثلا، مر على السرقة ولا الزنا مثلا، كده أم كده، يعني بهواه أو بغير هواه، المهم سيدخل الجهنم مفصلة واحدة. آية 60: وطبعا مع شعبة ابن كثير وابو جعفر ورويس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقرأ حفص: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بناء الفاعل وبناء المفعول. وهنا مسألة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمم السابقة كان الله يقول لنبيها ادعوني أستجب، وكرامة لأمة محمد ادعوني أستجب لكم، ففضلكم الله فاحفظوا هذا التفضيل، جعلكم خير أمة. فهل أنتم أهل لذلك؟ هل أنتم أهل لذلك لأن تكونوا يعني خير أمة؟ ادعوني أستجب لكم. نعم، الخلاف الأخير في سورة غافر. شيوخ بكسر الشين، شيوخ لها جات ولمناسبة الياء، لها 67. شعبة بالكسر ومعه ابن كثير وحمزة الكسائي ضمن زكوان. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وحفص ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذا يكفي أم نكمل؟ نكمل. عندكم استعداد؟ هل من إشارة نكمل؟